بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قلت أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى حال صنف آخر من الناس، فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، أي يخاصم ويحاج في شؤونه تعالى بغير علم، يعلم به ما يجادل فيه ويستند إليه، ولا هدى يهتدي ويسترشد به، ولا كتاب منير، أي كتاب وحي بين الحجة، أي كتاب وحي بين الحجة يحتج به. والعطف في هذه الأشياء الثلاثة من عطف الخاص على العام، فالعلم يعم كل ما يكون علما بأي طريق حصل، فيشمل العلم الضروري الفطري، والعلم النظري العقلي، والعلم المأثور السمعي. وأما الهدى، قيل المراد بالعلم هنا العطف. أحسن الله عليكم. والعطف في هذه الأشياء الثلاثة من عطف الخاص على العام، فالعلم يعم كل ما يكون علما بأي طريق حصل، فيشمل العلم الضروري العلم الضروري الفطري، والعلم النظري العقلي، والعلم المأثور السمعي. وأما الهدى، قيل المراد بالعلم هنا العلم الضروري، وبالهدى الاستدلال والنظر العقلي. ينقسم هذا الأقسام الثلاثة: علم فطري، فطر الله عليه الخلائق يعلم أنه فطر الله الخلائق على أنه لابد من الأكل والشرب، وأن من لم يأكل ولا يشرب لا يعيش، هذا علم ضروري يدرك كل أحد، فطر الله عليه الخلائق. والعلم النظر العقلي ما يعلمه العقلاء في عقولهم. والعلم النظري السمعي المأخوذ من النصوص، من الآثار. نعم. أحسن الله عليكم. قيل المراد بالعلم هنا العلم الضروري، وبالهدى الاستدلال والنظر العقلي. والمراد بالهدى إيش؟ المراد. وأما الهدى، قيل المراد بالعلم هنا العلم الضروري، وبالهدى الاستدلال والنظر العقلي، وبالكتاب المنير الوحي. والمعنى أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية. وقيل المراد بالعلم كل ما يكون علما بأي طريق حصل. وعطف الهدى والكتاب المنير من عطف الخاص على العام. وقيل أحسن الله عليكم. وقيل المراد بالعلم كل ما يكون علما بأي طريق حصل. وعطف الهدى والكتاب المنير من عطف الخاص على العام. هذا بعيد، هذا كل من حصل، قد يحصل العلم لبعض الناس وهو ليس بعلم، مثل ما يزعم أهل البدع أنما عندهم علوم، أنهم عندهم علوم، أنها علوم يسمونها علوم، هي علوم لكن علوم فاسدة. نعم. قيل إيش؟ أحسن الله عليكم. وقيل المراد بالعلم كل ما يكون علما بأي طريق حصل. أنتم ذكرتم أحسن الله عليكم قبل ذلك، فالعلم يعم كل ما يكون علما بأي طريق حصل، فيشمل العلم الضروري الفطري، والعلم النظري العقلي، والعلم المأثور السمعي. نعم. وقيل هذا قبل، هذا قبل الحمد لله. وقيل وقيل المراد بالعلم كل ما يكون علما بأي طريق حصل، وعطف الهدى والكتاب المنير من عطف الخاص على العام. وذكر ذلك على التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي، وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة فلم يحتج إلى تفصيل. وقيل المراد بالعلم كل ما يكون علما بأي طريق حصل، وعطف الهدى والكتاب المنير من عطف الخاص على العام، وذكر ذلك على التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي، وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة فلم يحتج إلى تفصيل، فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع، ومصدرها كبر. فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع ومصدرها كبر، ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد، فذكر حال المتبوع على التفصيل، ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه، وذكر من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع. ثاني عطفه أي لاويا جانبه وعنقه تكبرا وإعراضا عن الحق. قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، في أثناء آيات المعاد، وعقبها بآية المعاد ثم أتبعه بقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله إلى قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم والعابدين بلا علم، بل مع الشك، لأن هذه السورة فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم والعابدين بلا علم، بل مع الشك، لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعبد الله بعلم، ولهذا ضمن ذكر الحج وذكر الملل الست. فقوله يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل في الله بغير علم، وهو دليل على أنه جائز بالعلم، كما فعل إبراهيم بقومه، وفي الأولى ذم المجادل بغير علم، وفي الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، ليبين أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم، ثم بالهدى فالعلم اسم جامع، ثم بين أن الجدال بالكتاب أعلاهم، أين ليبين أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم ثم بالهدى فالعلم اسم جامع، ثم منه ما يعلم بالدليل القياسي فهو أدنى أقسامه، فيخص باسم العلم ويفرد ما عداه باسمه الخاص، فإما معلوم بالدليل القياسي وهو علم النظر، وإما علم بالهداية الكشفية كما للمتحدثين وللمتفرسين ولسائر المؤمنين وهو الهدى، وإما علم بالهداية الكشفية كما للمتحدثين كما للمحدثين وللمتفرسين ولسائر المؤمنين وهو الهدى، وإما ما نزل من عند الله من الكتب وهو أعلاها، فأعلاها العلم المأثور عن الكتب، ثم كشوف الأولياء، ثم قياس المتكلمين وغيرهم من العلماء. طيب أقول الأخير وما وقيل. السلام عليكم. وقيل المراد بالعلم كل ما يكون علما بأي طريق حصل، وعطف الهدى والكتاب المنير من عطف الخاص على العام، وذكر ذلك على التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي، وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة فلم يحتج إلى تفصيل، فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع، ومصدرها كبر، ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد، فذكر حال المتبوع على التفصيل، ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه، وذكر من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع. هذا أحسن الله إليكم أصله من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. ثاني عطفه أي لاويا جانبه وعنقه تكبرا وإعراضا عن الحق، ليضل عن سبيل الله أي ليضل بجداله الناس عن دين الله الموصل إليه، واللام في ليضل لتعليل المجادلة أي أن غرضه من المجادلة الإضلال، فهو يريد بجداله أن يوهم الناس بطلان دين الإسلام كي لا يتبعوه، وهذه حال المتبوع المستكبر المضل عن سبيل الله من أئمة الكفر وزعماء الباطل الدعاة إلى الضلالة الصادين عن الحق، ويدخل فيهم. وهذه حال المتبوع المستكبر المضل عن سبيل الله من أئمة الكفر وزعماء الباطل الدعاة إلى الضلالة الصادين عن الحق، ويدخل فيهم جميع أئمة الكفر والبدع. ثم بين تعالى سوء عاقبة هذا الصنف في الدنيا والآخرة، فقال له في الدنيا خزي أي ذل وهوان من قتل وسبي وذكر قبيح ونحو ذلك، وذكر قبيح ونحو ذلك. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي عذاب النار التي تحرق بلهبها من دخلها، ثم يقال له تقريعا وتوبيخا زيادة في عذابه، ذلك الإشارة إلى العذاب بما قدمت يداك أي بسبب ما قدمته يداك من الكفر والإضلال والمعاصي، وأضاف العمل إلى يديه على طريقة العرب لما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي، لأن أكثر أعماله إنما تكون بيده وإن كان يقع منه بقلبه ولسانه وسائر جوارحه. وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بل عادل، ومن العدل تعذيب المسيء وإثابة المحسن، والظالم قد يترك عقاب المسيء للعصبية كما يترك إثابة المحسن. وبانتفاء ظلم الله العبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بل عادل، ومن العدل تعذيب المسيء وإثابة المحسن، والظالم قد يترك عقاب المسيء للعصبية كما يترك إثابة المحسن. والظالم قد يترك عقاب المسيء للعصبية كما يترك إثابة المحسن. نعم، خلاف العدل. نعم. وبانتفاء ظلم الله العبيد أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين، ومسبب لهذين الأمرين، فصاحبه حقيق به لأنه جزاء فساده، ولأنه أثر عدل الله تعالى، وأنه لم يظلمه فيما أذاقه. هذا كلام قيم. إيش هذا السطرين؟ أحسنوا لي. وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بل عادل، ومن العدل تعذيب المسيء وإثابة المحسن، والظالم قد يترك عقاب المسيء للعصبية كما يترك إثابة المحسن. وبانتفاء ظلم الله العبيد أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين، فصاحبه حقيق به لأنه جزاء فساده، ولأنه أثر عدل الله تعالى، وأنه لم يظلمه فيما أذاقه. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قل ثم حفظكم الله. ثم بيّن تعالى حال صنف ثالث من الناس، فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب وطرف من الدين، على جانب وطرف من الدين وطرف من الدين وطرف نعم نعم والحرف طرف الشيء وجانبه. وهذا تمثيل لحاله في عبادته، وأنه ليس ثابتا مستقرا مطمئنا، بل على شك وقلق واضطراب، كالذي ينحرف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر وغنيمة قر وإلا فر. ولهذا قال تعالى: فإن أصابه خير، أي إن ناله خير في دنياه من غنى وسعة ورخاء ونحوه، اطمأن به، أي سكن وثبت على دينه فرحا بالخير الذي أصابه. وإن أصابته فتنة، أي وإن ناله شيء مما يفتتن به ويمتحن من حصول مكروه أو زوال محبوب، انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه ورجع إلى ما كان عليه من الكفر. وهذه الحال هي حال المتردد المذبذب الذي دخل في الإسلام لا عن علم واقتناع، بل عن شك وطمع كبعض الأعراب. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه ورجع إلى ما كان عليه من الكفر، يعني ما من دخل في الإسلام وهو على ولم يتمكن الإسلام من قلبه، إذا أصابه شدة أو أصابه حاجة شديدة أو لم يجد شيئا يتمتع به في الدنيا ارتد عن دينه، لأنه ليس عنده ثبات، نسأل الله العافية. وإن أصابه نعمة وفضل وخير وحصلت له أرزاق اطمأن وقال: هذا دين طيب. وإن حصل له نقص في دنياه يرتد عن دينه، صلى الله عليه وسلم. هذا اللي عبد الله على حرف على طرف. أعد قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب وطرف من الدين. نعم. والحرف طرف الشيء وجانبه، وهذا تمثيل لحاله في عبادته، وأنه ليس ثابتا مستقرا مطمئنا، بل على شك وقلق واضطراب، كالذي ينحرف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر وغنيمة قر وإلا فر. ولهذا قال تعالى: فإن أصابه خير، أي إن ناله خير في دنياه من غنى وسعة ورخاء ونحوه، اطمأن به، أي سكن وثبت على دينه فرحا بالخير الذي أصابه. نعم. وإن أصابته فتنة، أي وإن ناله شيء مما يفتتن به ويمتحن من حصول مكروه أو زوال محبوب، انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه ورجع إلى ما كان عليه من الكفر. وهذه الحال هي حال المتردد المذبذب الذي دخل في الإسلام لا عن علم واقتناع. وهذه الحال هي حال المتردد المذبذب الذي دخل في الإسلام لا عن علم واقتناع، بل عن شك وطمع كبعض الأعراب. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح. نعم. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء، خسر الدنيا والآخرة، أي أضاع بانقلابه وارتداده دنياه بما جرى عليه فيها وفوات ما أمله منها، وأضاع آخرته بحرمانه جنة عرضها السماوات والأرض ودخوله النار. بسم الله عليكم. نعم. تعس عبد الدينار. تعس عبد الدينار. هل يقال أنه يعني عبد الله على حرف؟ لا، كان هذا كان. نعم، هذا كان يعيش للدنيا، عمله للدنيا، هذا عمله للدنيا. صلى الله عليه وسلم. قد يكون داخل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نفيدهم عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآية التي في سورة العنكبوت: فإذا يقول آمنا بالله، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا المنافقين، هذا في أهل النفاق. ابن عاشور يعني يرنا في المنافقين هذا. ها؟ يرنا في المنافقين. نعم، في المنافقين، في ساق المنافقين. ذلك أي خسرانه دنياه وآخرته هو الخسران المبين. لكن في هذه الآية لا يسرون المنافق، المراد من دخل الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلبه. لما دخل في الإسلام قالت ولكنه على طرف وعلى حرف لم يتمكن الإيمان في قلبه، لم يكن منافقا قبل ذلك. نعم. سلام الله عليكم. ذلك أي خسرانه دنياه وآخرته هو الخسران المبين، أي الواضح البين كونه خسرانا، والذي لا يخفى على ذي بصيرة. يدعو أي هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي ما لا يملك له ضرا ولا نفعا لعجزه وعدم قدرته. وهذا وصف لكل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا ضرا مطلقا، سواء عبده أو لم، سواء إيش هذا صدره. يدعو أي هذا الراجع على وجهه. نعم. من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي ما لا يملك له ضرا ولا نفعا لعجزه وعدم قدرته. وهذا وصف لكل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا ضرا مطلقا، سواء عبده أو لم يعبده. ذلك دعاؤه ما لا يضره وما لا ينفعه هو الضلال البعيد، أي الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم الضرر منه، ولا يستطيع إيصال النفع. والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. لبئس المولى، أي لبئس الناصر له هذا المدعو من دون الله. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم الضرر منه، ولا يستطيع إيصال النفع. والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو السبب. لبئس المولى، لبئس الناصر له هذا المدعو من دون الله، ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم. أحسن الله إليكم. البغوي ذكر إشكالات أحسن الله إليكم في هذه. قال أحسن الله إليكم، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أسئلة. بها أسئلة؟ نعم. أولها قالوا قد قال الله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، وقال ها هنا لمن ضره أقرب، فكيف التوفيق بينهما؟ قيل قوله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره أي لا يضره ترك عبادته، وقوله لمن ضره أقرب أي ضر عبادته. فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، قيل هذا على فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، قيل هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون لما لا يكون أصلا بعيد كقوله ذلك رجع بعيد أي لا رجع أصلا، فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا قيل ضره أقرب لأنه كائن. نعم أعد. فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه، نعم، ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، نعم، قيل هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون لما لا يكون أصلا بعيد كقوله تعالى ذلك رجع بعيد أي لا رجع أصلا، فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا قيل ضره أقرب لأنه كائن. السؤال الثالث قوله لمن ضره أقرب، ما وجه هذه اللام؟ اختلفوا فيه، وقال بعضهم هي صلة مجازها يدعو من ضره أقرب، وكذلك قرأها ابن مسعود، وقيل لمن ضره أي إلى الذي ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو بمعنى يقول، والخبر محذوف أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو إله. إليش قوله لمن ضره أقرب، نعم، ما وجه هذه اللام؟ اختلفوا فيه، فقال بعضهم هي صلة مجازها يدعو من ضره أقرب، وكذلك قرأها ابن مسعود، وقيل لمن ضره أي إلى الذي ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو بمعنى يقول. والخبر محذوف أن يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو إله، وقيل معناه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو، فحذف يدعو الأخيرة اجتزاء بالأولى، ولو قلت يضرب لمن خيره أكثر من شره يضرب ثم يحذف الأخير جاز، وقيل على التوكيد معناه يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو من صلة قوله ذلك هو الضلال البعيد،

وهذا وصف لكل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا مطلقا سواء عبده أو لم يعبده. ذلك أي دعاؤه ما لا يضره وما لا ينفعه هو الضلال البعيد الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه. هو الضلال البعيد أي الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من الأمر الشيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم الضرر منه، ولا يستطيع إيصال النفع، والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. بسم الله عليكم. العبارة هذه يعني ما فهمتها أحسن الله. والنفع والضر المنفيان. وإيش؟ والنفع إيش والنفع والضر؟ والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب. إيش قبل والنفع جملة قبلها؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم الضرر منه، ولا يستطيع إيصال النفع. والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. أي فنفع الضر. نعم. هذا والنفع والضر. والنفع والضر المنفيان. ما لا ضر وما لا نفع. نعم. قدرته عليهما. يعني لا أكثر عليهما. المنفي القدرة. القدرة على النفع والضر. في الآية الأولى. النفي نعم. النفي يعني النفي مسلط على القدرة. والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما. نعم. والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق. نعم. يعني الضر أن الضرر محقق لكن الضرر محقق. والنفي نفي القدرة عليه على نفي الضر. والنفع والضر نعم والنفع والضر. والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما. يدل ما لا ينفع وما لا ضر. نعم. لا يقدر على النفع ولا يقدر على النفع. نعم. والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق. نعم. يدعو لما ضر وقر نفع. يعني ضره محقق. سبب محقق. نعم. يعني لو الأفضل أحسن عليكم عشان تتضح يضاف والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما. في الآية هو يقرأ الآن يقرأ هو يقول في الآية الآن هو يتكلم على الآية. نعم. ها نعم وين الآيتين؟ كل آية مستقلة، هذا بيان معنى الآية، والآية الأخرى بيانها بعدها. نعم. ما في تعارض حاشية بينه. نعم. نعم. أي أي. هنا إيه نعم. البيان مع الآية والآية. يعني في آية نفت الضر ونفت آية أثبتت النفع. فالنفي نفي القدرة والإثبات إثبات إثبات النفع بسبب محقق. يدعو لما ضرره يدعو لما ضرره لا يلول عيش يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع. هذا نفع الضر والأولى والثانية يدعو لمن ضره أقرب من نفع. هذا سببه محقق، الضرر محقق هنا بالسبب. نعم سبحان الله. نعم. والمثبت كونه بالسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. فهو سببه ايش والنفع. والمثبت كونه بالسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. لبئس المولى. بمعزل عن النفع المترتب. ترتب على أي شيء؟ النفع، أنه مثلا النفع الذي ذكر في الآية أقرب من نفعه. نعم، لأنه ولا نفع أصلا فيه. النفع المرتب كان النفع المرتب إيش؟ والنفع إيش؟ أرد. والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما. هذا واضح. والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. قد يكون نفع دنيوي يا شيخ. الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس. فمنافع دنيوية ممكن يكون كالدولة العبيدية مثلا، كانت منافع دنيوية من إعطاء الناس مع الشرك الأكبر الذي كان الرعية تدعونه. والنفع إيش والنفع والنفع إيش؟ قلتم والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما. نعم. والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب فهو سببه. يا العبارة فيها يعني تحتاج بالنفع المرتب بالنفع المرتب سببه. نعم يعني عبارة من هذا عبارة من الأخيرة أحسن عليك من تفسير الإيجي. قبل النفع والضر المنفيان قدرته عليهما. إيش عبارة والنفع والضر المنفيان قدرته عليهما والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزلة عن النفع المترتب إلى هنا. هذا من تفسير الإيجي. ثم أضفتم فهو سببه. طيب القرض بإشكال عليه إشكال القرض في كلام للشنقيطي. طيب فإن قيل ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معا عن ذلك المعبود من دون الله. فإن قيل ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معا عن ذلك المعبود من دون الله. نعم. في قوله ما لا يضره وما لا ينفعه مع إثباته ما في قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لأن صيغة التفضيل في قوله أقرب دلت على أن هناك نفعا وضرا، ولكن الضر أقرب من النفع. فالجواب أن للعلماء أجوبة عن ذلك، منها ما ذكره الزمخشري قال فإن قلت الضر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين وهذا تناقض، قلت إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم، وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جمادا لا يملك ضرا ولا نفعا وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به. ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها، لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وكرر يدعو كأنه قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم قال لمن ضره بكونه معبودا أقرب من نفعه، لمن ضره. لا ليست الآية هي كلام كأنه ثم قال لمن ضره يكون معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا، لبئس المولى ولبئس العشير. ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع، لأن المعبود من دون الله ليس فيه نفع البتة حتى يقال فيه إن ضره أقرب من نفعه. وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور، ومنها ما أجاب به أبو حيان في البحر. وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام لا تنفع من عبدها ولا تضر من كفر بها، ولهذا قال فيها ما لا يضره وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بلفظه بلفظة ما في قوله ما لا يضره وما لا ينفعه، لأن لفظة ما تأتي لما لا يعقل والأصنام لا تعقل. أما الآية الأخرى فهي في من عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله، كفرعون القائل ما علمت لكم من إله غيري لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أنا ربكم الأعلى. فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم، ولهذا قال له القوم الذين كانوا سحرة أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار كلا شيء، فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا. والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي لمن يعقل في قوله لمن ضره أقرب من نفعه. هذا هو خلاصة جواب أبي حيان، وله اتجاه، والله تعالى أعلم. وأعلم أن اللام في يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيها إشكال معروف، وللعلماء عن ذلك أجوبة. ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى منها ثلاثة، أحدها أن اللام متسحلقة عن محلها الأصلي، وأن ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والأصل يدعو من لضره أقرب من نفعه. وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعو، واللام موطئة للقسم داخلة على المبتدأ الذي هو وخبره صلة الموصول. وتأكيد المبتدأ في جملة الصلة باللام وغيرها لا إشكال فيه. قال ابن جرير وحكي عن العرب سماعا منها عندي لما غيره خير منه، أي عندي ما لا غيره خير منه. وأعطيتك لما غيره خير منه، أي ما لا غيره خير منه. والثاني منها أن قوله يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلها، وعليه فقوله لمن ضره في محل رفع بالابتداء وجملة ضره أقرب من نفعه صلة الموصول الذي هو من، والخبر هو جملة لبئس المولى الذي هو إيش. والثاني منها أن قوله يدعو تأكيد ليدعو في الآية الأولى في الآية التي قبلها، وعليه فقوله لمن ضره في محل الذي هو عيش يدعو، أن تأكيد ليدعو التي قبلها. والثاني منها أن قوله يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلها، وعليه فقوله لمن ضره في محل رفع بالابتداء، وجملة ضره أقرب من نفعه صلة الموصول الذي هو من الذي هو من، والخبر هو جملة لبئس المولى، وهذا المعنى كقول العربي لما فعلت لهو خير لك. قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه واللام الثانية في لبئس المولى جواب اللام الأولى، قال وهذا القول على مذهب أهل العربية أصح، والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. والثالث منها أن من في موضع نصب بيدعو، وأن اللام دخلت على المفعول به، وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عن من عزاه إليه أنه شاذ، وأقربها عند الأول. وقال القرطبي رحمه الله ولم يرى منه نفعا أصلا، ولكنه قال ضره أقرب من نفعه ترفيعا للكلام كقوله ترفيعا أي نعم كقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه لعدم اتجاهه في نظرنا، والعلم عند الله تعالى. نأخذ يعني قول أبي حيان اللي متجه كذلك، ويأخذ من الأجوبة عن اللام القول الأول يكتفى به كلام ابن جرير. نعم كلام ابن جرير القول الأول، وتوجيه الآية ما وجهه أبو حيان تعدى إن شاء الله إن شاء الله بإذنه. إيه يعني في إشكال يعني في قول الأول، هذا قول اللي يجي هذا ما هو بالله ما في شكون غموض شوي. نعم كلام يجي فيه غموض شوي. نعم في غموض. نعم يؤخذ كلام أبي حيان اللي رجحه الشيخ محمد الأمين، واللام يؤخذ القول الأول من اللي قاله ابن جرير من الأقوال. نعم إيش بعده؟ سم لبئس المولى ولبئس العاشر إن الله يدخل. لبئس المولى أي لبئس الناصر له هذا المدعو من دون الله، ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم. لبئس المولى أي لبئس الناصر له هذا المدعو من دون الله، ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم. أي لبئس الناصر له هذا المدعو من دون الله، ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ثم ذكر تعالى عباده المؤمنين الصادقين وحسن مآلهم وجزائهم، فقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا أي آمنوا بقلوبهم بما يجب عليهم الإيمان به، وعملوا الصالحات أي بجوارحهم عن إخلاص لله ومتابعة للشرع تصديقا للإيمان الذي في قلوبهم، جنات أي بساتين. وسميت جنات لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار التي تجن من فيها أي يستتر بها من كثرتها ويستتر بها من كثرتها، تجري من تحتها أي من تحت قصورها وغرفها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، إن الله يفعل ما يريد أي من غير ممانع له ولا معارض من إثابة وعقوبة وهداية وإضلال وتوفيق وخذلان إلى غير ذلك. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد أي من غير ممانع له ولا معارض من إثابة وعقوبة وهداية وإضلال وتوفيق وخذلان إلى غير ذلك، أفعاله تعالى الدائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة. من كان يظن أن ينصر بس ترسل قادم إن شاء الله تنتقلون توجيه أبي حيان والقول الأول في اللام من ما ذكر ابن جرير يكون ننقلها نقولها ويكون يكون بدل قول يجي بركة. أحسن الله إليك. درس إن شاء الله المساء غدا الاثنين صحيح البخاري كتاب الحج إن شاء الله بعد العشاء، بعد العشاء إن شاء الله، وكذلك الأربعاء كذلك يومين في الأسبوع عشان كتاب الحج طويل وين تكون نحن معكم عشان لو نحتاج إلى الرجوع إلى الشرح يكون إمرار ما. القراءة إمرار تعليق، وما إذا احتاج إلى الشرح نرجع إلى الشرح. أحسن الله عليكم. في سؤال أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم، يقول السائل هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا في الست من شوال؟ جاءنا يعني لا تخص الجمعة بيوم بالصيام من بين الأيام ولا لثها بقيام من بين الأيام، من هي عنه في خلاف بعضهم قال يرى أنه لا يجوز، لكن ينبغي أن نصوم قبله يوم أو بعد يوم كما في هذه الجوارية لما رأها قال أتريد أن تصومي أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا أمرها بالفطر، ما ينبغي الإنسان لخصة. السبت فيها خلاف، فيها طويل، والصواب أن الحديث ضعيف. بعض العلماء يقول النهي إنما هو إذا خص إذا صام يوم قبل أو بعد يوم، والصواب أن الحديث ضعيف. حديث هذا ألفت فيه مؤلف خاص سب السبت في مؤلفات في كلام أهل العلم. الشيخ محمد نصر الدين اليمني ما يرى صيام السبت إلا في رمضان، لكن الصواب أن الحديث ضعيف وأنه لا بأس بالصيام، ويدل عليه حديث جوارية. نعم نعم إلا في صوم يعني معنى الحديث إذا كان متصل يعني راجع الحديث في الحديث شوف الحديث شو راجع شارح تجع ثامة ليست في صوم يصومه الإنسان أول شيء يحتاج صحة الحديث، ثانيا شوف الكلام العلماء عليه. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.